بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. تفسير سورة قريش. دردرسو سورة سورة قريش جأمتي إسين سورة مكة آيان إسئي أفر لكويس إسئي إبا في جه إسين إيغ سورة والتيني بوت. بسم الله الرحمن الرحيم جلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي لإيلاف قريش سفر لمان برتف جتش قريش رب اتها أمنتو أكنا جتشون رب واهدؤون ور مكة أنا نيسي يوسا هند أرقوباتا سنكيسا سفر شمد لما كان إسان برتني إسان جراتا كان هقا شمدا فياءا واتكهن سودان ونمن هندي إسان كبجوف إسان ورمكة تجتعاف دوبا ربي مكة أومي بيانقيا قد أمة أربا هند أكا ورمكة خبجني قريش مكة نغيان إسان كيسا ياتي تكا إملتو باتي شمدتو دندي سقوئي كانانيسا لالني رب اتها أمنني سن كاناني قدؤو مالف غافسا بتي والفتي والكيسا ياؤن نجبات أمو قريش أمترى هقا لما سفر باتي وانجرات شمدت نغيان ديبئو برت آداء قدت وان بيت مكة واتك وان مدانت هم باف نفجج إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سفر لمان إسان برتن كان ربين إسان كان نيسة سفر شمدا في جتش ويتيك أبنا يوكا غنى يمن تقني مئان شمدتا كان أمو ويتي أو آشام تقني وان جراتنين شمدتا كان دريس فيه ييس إسان اللين وان أرغتا كيستي والكتا فليعبدوا رب هذا البيت دوب ورمكاس وان برا قبروا إيساني ربي كعبا قومه ها إبادني ها قبرني تكما إساها يادني الذي أطعمهم من جوع ربي كأباء كان إسان إسا إبادو هك أقلتو سن إسا هقا أبار بؤي بيليان قوف إساني فدي إسان ياتشسي بيلا إسان الراباسو كان سببا شمد لمان بناغن شام في يمن أكاني وان ياتابتتو إساني لافسؤون بيلا إسان الرأوه مكة بيوام مغرسن كيس جراتو إسان دنديسسه وآمنهم من خوف ربين عبادا حق أقلأتو إسا وان إسان صداتا هند إراد ديبسه نغيان إسان جراتشسه biyya makkaa biyya nagayaa tan nam tokkolleen nama isi'ii tuquun haraamii godhee akkasuma bakka dhaqan hundatti nagaya isaan argachiisee nama makkatti duulu'uu deemu isaanirraa cabsee habashaa ka'abaa jiisu'uu deemtu irraa deebisee kan namaatu nutti duulaa inuman sodaanne duuba kuffaarri makkaa sanama yookaa taabota dhiisee rabbii akkatti isaan qananiise haa ibaaduu. Akkasuma ummanni rabbiin biyya gaari'iin isaan qananiise hundi amanee galata isaa galchuun tokkummaa isaa yaadun waajib dirqama. Darsiin 440 hangana.